انك انت لا خلي قاعدين في الاوضه كده وبعدين افتح القوه كده وخلي الشمس تدخل على طول، تقوم تلتفت تلاقي ايه الدوامه بتاعه الزر، اهي الذره دي واحده من دول اسمه الايه الهباء، واحده الهباء هي الايه هي الذره دي. مبالغه يريد الحق سبحانه وتعالى ان يقول لنا ان كل شيء موزون الى اقل درجات الايه الوزن وهو الايه وهو الذره. ده كلام على الاول. طيب ما دامت الذره اللي هي الهباء ده احنا ما بنشوفوش الا في نور، ونور ايه محجوز، ما هو هنا نور كثيره اهو دلوقتي، انما انت شايف حاجه لا نور له مصدر واحد كده ونافذ كده، تقوم تجيب ايه نقوم تقول تعالى بقى. يبقى ما دام الحق سبحانه وتعالى ما يظلمش مثقال ذره، ده تمثيل فقط، والا فالذره ما دامت ممكن تكبر يبقى اللي ممكن يكبر ممكن ايه يصغر، بس انا ما عنديش المقياس اللي اعمل به ايه اللي اعمل به تفتيت ذره. ولذلك لما جم بعد الحرب العالميه الاولى والمانيا عملت اسطوانات تحطيم الجوهر الفرد او الجزء الذي لا يتجزا، ما هو زمان كان الفلاسفه يقولوا جوهر فرد وجزء لا ايه معنى جزء لا يتجزا، يعني ما يمكنش يجي اقل ايه اقل من، نقول له لا ما دام له ماده كده اللي يقبل الكبر ايه يقبل الصغر، بس المهم ان توجد عند الاله اللي تدرك ايه الصغر. لما خدوا من الجو صوره لمدينه نيويورك، خدوا من الجو صوره كده وبعدين الصوره طلعت قد كده لمدينه نيويورك، وبعدين كبروا الصوره فطلعوا نمر السيارات اللي ماشيه، الله ايه الحكايه اتصغرت، لا ايه ازاي دي، قام قال لك ايه تتصغر تتصغر، بس انت عينك المجرده ما انت شايف، لما تكبرها كل حاجه تطلع نمر السيارات بانت، الله اذا هي موجوده ولا لا. طب لو صورت من اعلى من المكان اللي صوروا منه تطلع المدينه كلها ايه زي ايه زي نقطه، تقعد تكبر فيها تكبر فيها تكبر فيها تطلع. اذا انت لما تكون كنت موجود مثلا في نيويورك كنت تبان في الحكايه دي، ما تبقى مش ممكن تبان. ليه؟ لان صورتك غير موجوده، ولا لانها صغرت صغرت صغرت الى منطقه انك لا ايه لا ترى. فاذا انت عملتها، فاذا كان النور المحزوم الحزمه الضوئيه التي دخلت من القوه اظهرت لك الذر الذي لم يكن ايه موجود، الله يبقى نور من الله مخلوق بانت فيه الذره، يبقى نور الخالق يختفي عليه ذره ما تختفيش عليه، ده النور اللي هو خلقه خلقته عمل ايه بين الذره بين الهباء اللي كانت موجوده ولا نراها. فاذا كان النور الذي خلقه الله بين لنا ايه، فهل يخفى على نور النور ذره في الارض؟ مش ممكن ابدا. يبقى اذا المساله بالنسبه لله عمليه ايه طبيعيه. فلما جم اخترعوا اسطوانه تحطيم الجوهر الفرد، اسطوانه يعني ايه انتوا عارفين الاسطوانه حاجه مدوره، انتوا عارفين عصاره القصب بيجي العود القصب بين ايه بين عمودين حديد او العمود الواحد ده اسمه ايه اسطوانه، وبعدين يضيقوا الاسطوانه تاني وينفذوا مين عود القصب، مش كده لازم تبقى ايه ضيقه قوي علشان لما ينفذ عود القصب ينعصر، الله اذا كل ما تضيق بين الاسطوانتين يزداد العصير، كل ما تضيق بين، وما دام الاسطوانتين بيجروا على بعض يبقى فيه فراغ، يبقى فيه ايه فراغ مهما كان هذا الفراغ، ان شاء الله يكون واحد على مليون من الملي، ما دام بيدورهم يبقى فيه ايه. فهو قال لك احنا نقعد نضيق بين الاسطوانتين تضييقا علشان يفتت لنا الذره دي. فلما قعدوا يضيقوا فيها قاموا فتتوا الذره، لما فتتوا الذره ايه بقى في حاجه تانية اقل من الذره. ظنوا السطحيون الذين يتربصون بالاسلام الدوائر وبكتاب الله الدوائر وعايزين يقولوا اي كلام، يقول لك اهو ربنا

يبقى عرفنا ان فيه ايه، يبقى فيه صغير، يبقى كم حاجه؟ ذره إيه؟ وصغير اللي هو تفتتها الاول اللي احنا فتتناه دلوقتي، وان كنت هتفتت المفتت يبقى عندنا لسه رصيد يسبق القران عقولكم في الابتكار. وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. يبقى ان قلت تفتيت جائز، ان قلت تجميع جائز، مفهوم؟ ما هي اصغر واكبر، تفتيت ولا تجميع؟ طب المعقول انك تقول ما يغيبش الاصغر والصغير والذره ما تغيبش، انما الاكبر؟ طب ما هو الاكبر واضح. قال لك لا، انت مش واخد بالك، ده اللي بيتكلم ربنا، اللي بيتكلم الله. الشيء لا يدركه اما لانه لطيف في غاية الدقة بحيث لا تتعلق به الباصرة فلا يرى، وبرضو لا يدرك لأنه كبير أكبر من أن تحيط به الباصرة. لما يجي جبل كبير قدامك 2 كيلو 3 كيلو ما تدركوش، ليه؟ لأنه أكبر من أن يحيط به إشعاع بصرك. لكن الحق سبحانه وتعالى ما فيش صغير يدق علشان يراه، ولا فيش كبير يكبر عشان يراه. يبقى لا اصغر ولا اكبر لازم تيجي ولا لا؟ ادي ايه. يجي تانيه يقول ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه. طب الإنكار للساعة، إنما شوف كيف يدخل الحق سبحانه وتعالى فالرد على إنكار المنكرين قضية كونية، قضية كونية تنسحب على العصور كلها. فيقول إيه، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. طب كان يكفي نقول لا ده الساعة جاية، قال لهم واعرفوا بقى انتم تقولوا الساعة مش جاية، لا هي جاية واللي عملتوه كله معروف. شوف التخويف جاي منين بقى، مش إيه بيقول هو هم بيقولوا لا تأتينا الساعة، اما كان يكفي في الجواب ان نقول ايه، ان يقول ايه بلى وربي هتيجي الساعة، انما هم بيقولوا ليه ما تجيش الساعة، لون من اكذاب النفس لانهم ما عملوش على مقتضى ما يتطلبه قيام الساعة. فيبقى اللي ما عملش دي من مصلحته ايه؟ ان مسألة الساعة دي تبقى كده. وليه مسألة الساعة تبقى كده؟ لانه عمل اشياء هو خايف ايه؟ يبقى جاب الاية عشان ترد على الايه؟ على المقولة وعلى الدافع للمقولة. الدافع للمقولة ايه ان ما تأتيناش الساعة؟ انهم خائفون. وليه خايفين؟ لانهم اسرفوا على انفسهم ولم يقدموا عملا صالحا. فمن مصلحتهم الآملية انه ما تجيش الساعة دي علشان ما يعاقبوش على ايه، وانا اعلم جيدا ما فعلتم. يبقى رد على ايه؟ رد على المقولة. كل مقولة من المقولات لها دافع. ان قالت ليه؟ ان احنا قلنا الكلام النسبة الكلامية، النسبة الكلامية نشأت بعد نسبة ذهنية. يعني انت ما اتكلمتش كده الا لما توجد ايه، يبقى فيه دافع انك انت اتكلمت. يبقى هم قال لا تأتينا الساعة. طب يا سيدي بيقول الكلمة دي ليه؟ ام قال لك لانه من مصلحته ان لا تكون. ليه من مصلحته ان لا تكون؟ لانه اسرف على نفسه، ومدام اسرف على نفسه خايف للساعة دي تكون حق وبعد ذلك يعاقب على ما فعل. فمن مصلحته انه يقول ايه، ان ما فيش الساعة. فربنا رد على المقولة وبعد ذلك رد على الدافع الذهنية للإيه؟ للمقولة. الدافع الذهني قال أنا عالم وعارف حاجة ومش هيغيب عني عمل من أعمالكم. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. هذا رد على المقولة، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر